Book 2 82 82 الماضي 2 گذشته 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ تو مجبور بودی یک آمبولانس صدا کنی؟ هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ تو مجبور بودی پزشک را خبر کنی؟ هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ تو مجبور بودی پلیس را خبر کنی؟ هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. شما شماره تلفن را دارید؟ تا الان من شماره را داشتم. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. شما آدرس را دارید؟ تا الان من آن را داشتم. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. شما نقشه شهر را داری؟ تا الان من آن را داشتم. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. او سر وقت آمد. او نتوانست سر وقت بیاید. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. او راه را پیدا کرد. او نتوانست راه را پیدا کند. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. او متوجه صحبت تو شد. او نتوانست صحبت مرا بفهمد. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ چرا تو نتوانستی به موقع بیایی؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ چرا تو نتوانستی راه را پیدا کنی؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ چرا تو نتوانستی صحبتهایش را متوجه شوی؟ لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. من نتوانستم به موقع بیایم زیرا هیچ اتوبوسی حرکت نمی کرد. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. من نتوانستم راه را پیدا کنم زیرا نقشه شهر را نداشتم. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. من حرفش را نفهمیدم زیرا صدای آهنگ بلند بود. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. من مجبور بودم یک تاکسی سوار شوم. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. من مجبور بودم یک نقشه شهر بخرم. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. من مجبور بودم رادیو را خاموش کنم.